عمال اجربت تكبد الوصل تفتيت لين استقر الحزن في دومة وادي يا حمال اجربت تكبد الوصل تفتيت لين استقر الحزن في ثومة فوادي تساقي عروقي بالتوجاد والتنهيت وتلبس على شف الشقا ثوب الأعيادي يا حمال على ذكريات الليلة من طرف الزيت فزيز العقيم اللي مبشر بالأولادي تنام غرامة فالضمير وفخر بيا الدنيا وكان البحر هادي يا حمال اجربت تكبد الوصل تفتيت لين استقر الحزن في دومة وادي وذرني غفلت وعمت بحلامي وسجيت ولا فقت غير بصوته النوي نادي سقى الله مكان يبتسم كل ما مريت ويرفع لي علام السعادة والانكادي يا حمال اجربت تكبد الوصل تفتيت لين استقر الحزن في دومة وادي خافت من سما يغاب وانا طلع لي صيت ولقاني حبيبي بالتلفزيون والرادي وانا ما جدا الا لعنيت له غنيت الينا خافت من سما يغاب وانا طلع لي صيت ولقاني حبيبي بالتلفزيون والرادي وانا ما جدا الا لعنيت له غنيت الينا سادي يا حمال اجربت تكبد الوصل تفتيت لين استقر الحزن في دومة وادي وانا ما Yeah.